إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. ضيفي الليلة بقدمه كقدوة تحتذى لشباب الباحثين في مجال العلم والعمل والأخلاق. ضيفي أستاذ دكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ والمدير المؤسس لبرنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة. دكتور إبراهيم، أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم، شكرا جدا على الاستضافة. وحليم في الهوى دونا على قد الشوق والميل، وحليم في الهوى دونا ويا ويل مين ينسى يا ويل. سومة ومنديلها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل ورا جيل قادر على أي تحدي. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري يبقى انت اكيد. وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. دكتور إبراهيم، قبل ما نخوض في الموضوعات العامة، عايز أقرب شخصيتك للمستمع ونقول لهم من هو إبراهيم الشربيني. إبراهيم الشربيني ببساطة واحد بيمتهن البحث العلمي عن عشق، أدعي ذلك يعني، أحد أبناء المنصورة وأحد عشاق مدينة المنصورة. خريج جامعة المنصورة دكتور؟ تمام إن شاء الله، خريج علوم المنصورة. ويعني سعيد إن شاء الله مع الدكتور أحمد زويل، وكان لي الشرف أن أكون من الرعيل الأول لأنشاء مدينة زويل لبناء نموذج ناجح إن شاء الله تعالى لما يكتمل، وهو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإن شاء الله يتكرر في أماكن وربوع مصر كلها نماذج مشابهة بغض النظر عن المسميات إن شاء الله. دكتور إبراهيم، تعليم كله في المنصورة؟ كل تعليمي في المنصورة، وكنت معيد وبعد كده مدرس مساعد في قسم الكيمياء في علوم المنصورة، وبعد كده مدرس، وانتقلت بعد كده للعمل في أمريكا، ورجعت بعد كده على مشروع مدينة سويل العلوم والتكنولوجيا. رجعت إزاي بقى يا دكتور؟ قصة التحقق بمدينة زويل. هو أنا كنت الحقيقة في مهمة ما بعد الدكتوراه أو بيسموها البوست دكتورال فيلوشيب في كلية صيدلة جامعة نيو مكسيكو. انتقلت بعدها للعمل كباحث متخصص في ما يسمى بالنانو فارماسيوتكس أو صيدلانات النانومية النانو مترية في جامعة تكساس في أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد كده عينت أستاذ مساعد باحث في نفس الجامعة. بعد كده طبعا في الفترة اللي أنا كنت قاعد فيها في أمريكا كان في نوع من التواصل مع بعض الأساتذة العظماء هنا في مصر. وبعدها حصل تواصل مع الدكتور أحمد سويل وطلب مني العودة للمساهمة في بناء المشروع في المرحلة الأولية. فرجعت على المنصورة، قعدت ترم هناك جامعة المنصورة حتى نقطة البداية بتاع المشروع اللي كان في 2012. دكتور إبراهيم، أنت أيضا حصل على جائزة الدولة التشجيعية. تمام، الحمد لله ربنا كرمني بجائزة الدولة التشجيعية في 2011. كان على إيه؟ جائزة الدولة التشجيعية أخذتها في العلوم الأساسية. كنت طبعا عشان الأبحاث اللي قدمتها أيامها في الكيمياء، تحديدا في كيمياء البوليمرات وتطبيقاتها. سنك كردية دكتور إبراهيم؟ يعني مش عايزها يعني في أوائل الأربعينات. وخلال يعني فترة علمية قصيرة قدرت تتحقق الحمد لله يعني الأمور دي كلها. الحمد لله رب العالمين. طبعا ده كله بتوفيق ربنا طبعا في المقام الأول. يعني أسست في مدينة زويل مركز العلوم النانو والمواد وكده. تمام. الحمد لله كان لي الشرف ان انا اسست برنامجين دراسيين من 8 برامج بتوع مدينة زويل، برنامج علوم النانو وبرنامج علوم المواد. وبعد كده الوقت انا ما زلت وطبعا ادرتهم فتره كبيره تقريبا يمكن من حد السنه اللي فاتت، والوقت اكتفيت ببرنامج علوم النانو نظرا لانشغالي. بإضافة كده الحمد لله ساهمت بقدر كبير جدا في انشاء ما يسمى بمركز ابحاث علوم المواد المتقدمه، وده بيشتغل في تطبيقات كثيره جدا جدا كلها مبنيه على استحداث مواد حديثه من النوع الذكي او كما نطلق عليه. يعني دكتور ابراهيم، علوم النانو حديث شويه في مصر؟ انا اول مره اسمع عن النانو تكنولوجي مع دكتور مصطفى السيد لما رجع من امريكا من فتره طويله وكده. تمام، هي طبعا نقدر نقول او انا بدعي يعني دايما ان النانو تكنولوجي او تقنيه النانو هي العلم القديم جدا الحديث جدا في نفس الوقت. يعني حضرتك تستغرب جدا لما تعرف ان الفراعنه كانوا بيستخدموا النانو من غير ما يعرفهم. يعني الصبغات اللي كانوا بيرسموا بيها على المعابد لحد الوقت ألوانها زاهية جدا، لما جم فحصوا الصبغات دي تلاقوا فيها مواد نانومترية. في نفس الوقت حتى الكحل اللي كانوا بيتكحلوا بيه عندما تم فحصه حديثا لقوا برضو فيه مواد نانومترية. وعلى فكرة المواد دي ما كانتش أمينة كفاية، فيمكن هي أو بيدعى من بعض الفرق البحثية ان ممكن تكون احد الاسباب اللي ادت الى قصر اعمار الفراعنه مقارنه بالشعوب اللي كانت عايشه في الوقت ده. بالاضافه حتى للصبغات بتاع الشعر اللي كانوا بيستخدموها كان برضو فيها نانو. هم ما كانوش على درايه بيعملوا ايه، اتس كايند اوف ريسيبي زي ما بيقولوا، يعني زي وصفه هم بيشتغلوا وبيظبطوا الدنيا. لكن العلم الحديث اللي مكننا ان احنا نشوف الحاجات والجسيمات الصوره ديت خلانا نعرف ان النانو ده من ايام الفراعنه، ما هوش حاجه جديده، ولكن تم اعاده اكتشاف له. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور إبراهيم، يعني على جدران مكتب سيادتك هنا في مدينة زويل يعني شهادات كتيرة وفي صور كتيرة، ولكن خليني يعني أتوقف عند صورة مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد الحمد لله أنا تم تكريمي مرتين من سيادة الرئيس. المرة الأولى في مؤتمر إطلاق طاقات المصريين للبحث العلمي، وده كرمت على أني إنفنتور يعني أو أحد المخترعين الكويسين في مصر. والمرة الثانية كان لي الشرف التكريم في عيد العلم نتيجة لحصولي على جائزة الدولة في التفوق العلمي في العلوم التكنولوجية المتقدمة. أيضا في بعض الصور تجمعك مع الدكتور أحمد زويل علمنا المصري الكبير الراحل. تمام. الصورة دي بتاع دكتور أحمد زويل، كان ليه الشرف طبعا أيامها لأني حصلت على ما يسمى بلقب التينير اللي هو أستاذ مثبت في المدينة نتيجة تقييم تم في دول مختلفة في أوروبا وكده للإنجاز العلمي بتاعي أو الشغل العلمي، حصلت على إثره على هذا التينير أو التينير بوزيشن يعني. أستاذ دكتور إبراهيم الشربيني مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع سيادتك. وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأسد وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل المصر العربي الإنسان. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع العالم دكتور إبراهيم الشربيني مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل العلوم والتكنولوجيا، والحائز على جائزتي الدولة التشجيعية وجائزة التفوق العلمي أيضا. دكتور إبراهيم، المتعارف عليه في مصر هجرة العقول، الناس بتهاجر، المواهب بتاعتنا الشباب النابغ بيهاجر، انت حالة خاصة، انت رجعت من امريكا من افضل جامعات في امريكا عشان تيجي تشتغل في مصر. تمام. بص اقول لحضرتك على حاجة، يعني ما اعتقدش ان في دولة في العالم كله بتبعت مبعوثين من اكتر من 200 سنة من ايام محمد علي لحد النهاردة ولم يؤتي ذلك ثماره المرجوة الا مصر يمكن، وطبعا ده حاجة مش مظبوطة لان المبعوث ده بيصرف عليه من جيوب المصريين، صح كده؟ فاعتقد ان المنظومة فيها خلل. من ناحية ايه بقى؟ من ناحية الاشخاص نفسهم. مبعوث يعني شخص مكلف من قبل مش بس حكومته لكن من قبل الشعب اللي هو احد افراده اللي بيدفع له فلوس انه يروح يتعلم وياتي بما هو جديد في هذا العلم وبعدين ما يرجعش، وبعدين يرجع، المفروض يرجع. ده الطبيعي في اي بعث او مبعوث. للاسف الشديد تحت ذريعه ان الامكانات مش موجوده في مصر واني هنزل هقابل صعوبات كتير جدا في ان انا انجح وانقل العلم اتعلمته لبلدي، ومش هاخد فرصتي، فبيكتفي بانه يقعد بره ويفكر ساعتها في ذاته وبس ونسي كل اللي حصل. هي فيها انانيه زي ما ستك بتقول، وهو بيحلل او بيبرر العمله بتاعته. هي مش انانيه، انا معلش انا شايف ان هي تفوق هذا الحد. لان طبعا ديت الفكره مش في حته ورقه او تعهد انا مضيته قبل ما اسافر ان انا هرجع. لا، هي الفكره مش تعهد، التعهد ده لازم يكون نابع من اخلاق الشخص قبل اي حاجه تانية. لان انا شايف انك لو الشخص ده ايا كان، احنا كلنا تعرضنا للظروف دي على فكره، يعني احنا لما رجعنا ما لقيناش الحياه ورديه في مصر. اللي مسافر ده وحاطط في اعتباره يمكن من قبل ما يسافر ان هو مش راجع تاني، من الاولى ان هو يسيب الفرصه دي لحد تاني يسافر ويرجع يتعلم ويرجع يفيد بلده ومجتمعه. فاللي حضرتك السؤال اللي حضرتك بتساله دلوقتي، انا شايف ان ده المنطقي والطبيعي. يعني ان الشخص اللي بيسافر بره عشان يتعلم، بالذات لو كان مصروف عليه من بلده، من الاول ان هو يرجع يخدم بلده ويخدم الناس وينقل لهم العلم اللي اتعلمه. اما ما دون ذلك فاعتقد ده مش طبيعي، يعني انا شايف ان ده ضد المنطق. امي فلاح هلي قادر كل الارض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، امي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم، قلبي اخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري تهنى مصر، تحيا مصر. انا قابلت ثلاث حالات هنا في مدينه زويل، يعني حضرتك والدكتور شريف صدقي والدكتور صلاح عبيه، ايضا كلكم تقريبا تركتوا اغراءات الخارج والعمل في افضل جامعات ورجعتوا عشان تخدموا بلدكم. بالضبط، يعني الدكتور شريف رجع من اوروبا والدكتور صلاح برضو رجع من انجلترا وانا رجع من امريكا. واعتقد ان في زينا كتير جدا جدا كان شغلهم الشاغل حتى هم قاعدين برا امتى يرجعهم في الوقت المناسب، بعيدا بقى عن موضوع البعثات كمان، لان احنا كنا انا من نفسي كنت في مهمه علميه مش مصروف عليها من دوله يعني، لكن احنا شايفين ان موجود زينا ناس كتير جدا بره تقدر تفيد البلاد ديت، لكن بلادنا محتاجانا ومحتاجه كل واحد يقدر يساعد. من بقى دكتور، اعتقد المنظومه محتاجه يعني تشدد يعني تشدد العقوبه، مش عايز اقول عقوبه بس يعني فعلا المفروض اللي بيحكم الحته دي الجانب الاخلاقي في المقام الاول، ان الشخص ده لازم يحط في اعتباره ان اللي صرف عليه المصريين الغلابه مش باموالهم، يمكن بدمهم، عشان يقدر هو يسافر ويتعلم ويعيش ويتفسح كمان. فمن الاولى ان هو يفكر فيهم مش بس بعد ما يخلص شغله بره، يفكر فيهم قبل ما يحط رجله في الطياره ويسافر عشان ينهل من العلم الحديث المطلوب منه ينقله لبلاده تاني. يمكن دكتور ابراهيم المشروعات اللي الدوله شغاله فيها حاليا ومنها مثلا مدينه زويل اللي احنا فيها بتدي فرصه تشجع العقول المصريه في الخارج النابغه بالتحديد، يعني هي ترجع لانك ما عادش في حجه بقى انها تيجي تلاقي فرصتك وهتلاقي المجال اللي انت بتشتغل اللي ممكن تعطي فيه لبلدك وهيبقى فيه برضه مقابل. طبعا انا يعني مش مختلف مع حضرتك يعني، بس برضه احنا لما بدانا المشروع في الاول لما رجعنا مع دكتور زويل الله يرحمه برضه الحياه كانت لسه بنبتدي وقابلنا صعوبات كثيره جدا جدا. فحتى انا مش بقول الكلام ده او الدكتور صلاح عبيه او الدكتور شريف او الزملاء كلهم اللي رجعوا من بره عشان رجعوا لقوا مكان يستوعبهم، لا احنا برضو عفرنا وتعبنا في الاول في بدايه المكان ده وبدايه المشروع ده عشان نوقفوا على رجله. فده اللي اقصده، اللي اقصده ان هي رساله قبل ما تكون تفكير في دايرة محدودة جدا حوالين الشخص اللي حضرتك بتسميها الأنانية، واللي أنا شايف فعلا أن هي نوع من الأنانية، بس يمكن برضو أنانية مبالغ فيها لأنها أنانية بتضر، بتفيد صاحبها على المستوى الضيق لكن بتضر البلد اللي صرفت عشان تصرف على المبعوث انه يروح يتعلم ويرجع تاني. دكتور ابراهيم الشربيني الحائز على جائزه الدوله التشجيعيه وجائزه الدوله في التفوق واستاذ ومدير مركز ابحاث علوم المواد بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم ورنة، المصريين هم حيوية وعزم ورنة، جيل بعده المتحكمين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد، ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد، وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي، ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي، ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي، تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وحوارنا مستمر مع عالمنا المصري الأستاذ دكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ ومدير مركز ومؤسس مركز أبحاث علوم المواد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة. دكتور إبراهيم، لك بحث علمي مهم جدا، الدنيا كلها بتتكلم عنه، بيوفر على مصر من 4-5 مليار جنيه، بتعمله حاليا مع وزارة الانتاج الحربي خاص بالأسمدة والحاجات الزراعية في مجال الزراعة وكده. برضو نحب سريعا كده تقول لنا ايه فكرته وايه الموضوع ده. تمام. حضرتك عارف طبعا ان الأسمدة النيتروجينية او اللي بتحتوي على النيتروجين كعنصر، دي من اهم الأسمدة المستخدمة في الزراعات كلها. احنا بنسميها النترات يعني بصفه عامه، او يوريا او اي يعني كمان. دي اللي محتوى النيتروجين. انتاج مصر فيها سنويا حوالي 21 مليون طن، منهم نسبه كبيره جدا جدا، يمكن 11-12 مليون طن عباره عن اسمده يوريا للاستهلاك المحلي، ومنها والباقي طبعا بيصدر. يعني المشكله في سماد احد اهم هذه الاسمده وهو سماد اليوريا، انه سماد سريع الذوبان جدا في الميه. فبيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان لما الفلاح بيرش السماد في الارض عشان يسمد، وبعد كده يبدا يروي، السماد بيدوب في الميه بسرعه جدا، يبدا يغوص في عمق التربه، يبعد عن جذر النبات، النبات ما يستفادش منه. فهنا بيحصل هدر كبير جدا جدا. نوع اخر من الهدر بيتعرض له هذا النوع المهم من الاسمده هو سماد اليوريا، وهو الهدر الجاي من التبخر بتاعه، تبخر السهل حتى في اجواءنا العاديه بتاعت مصر، وتحوله الى غاز، الى للاسف الشديد خطير جدا صحيا، وهو غاز الامونيا. ويمكن حضرتك عارف في موضوع طلخه والاماكن دي كلها مصنع السماد، فدي مشكله كبيره جدا. بالاضافه لكده في نوع ثالث من الهدر عباره عن الهدر نتيجه التحجر بتاع السماد ده، نتيجه لطبيعته المحبه للميه. فهنا بيحصل مشكلة كبيرة جدا وضغط جامد على الاقتصاد القومي، ويمكن ظهور سوق سوداء أحيانا، والكلام ده كله من نقص هذا السماد نتيجة هذا الكم الهائل من الهدر الذي يقدر فعلا سنويا ب 4-5 مليار جنيه. فكانت المحاولات ممكن من 40-50 سنة فاتت، ما مش بنتكلم في امبارح ولا اول امبارح، لحل هذه المشكلة والمعضلة، ان هم يعملوا تغليف لحبيبات السماد ده او لحبيبات اليوريا بمواد الى حد ما كارهة للمية، فتحد من سرعة ذوبانه، وبالتالي الفلاح يستغله او بيستفاد منه من السماد ككله. طبعا المشكلة الرئيسية للأسف الشديد اللي ظهرت بقى الفترات اللي فاتت، ان هذه المواد رغم ان هي الى حد ما بتحد من الكمية المحتاجة، لكن طبعا بتتراكم في التربة وتؤدي لأثار سلبية سيئة جدا، نتيجة ان هي مواد غير قابلة للتحلل الحيوي في التربة. لكن المشكلة الأخطر ان معظم هذه المواد تم الكشف عنه واكتشاف ان هو مواد مسرطنة، وبالتالي بدأت بعض الحكومات في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية الى وقف استخدام هذه الانواع من الاسمدة المعدلة، وحصرها فقط في بعض بعض المحاصيل البستانية في الجناين والحاجات دي اللي هي الجناين البيوت والفلل والكلام من ده. اللي ما فيش فيها أكل. يعني غير قابلة للأكل. النجيلة بتاع الحشائش. فاحنا طبعا عشان المشكلة دي كبيرة جدا عندنا في مصر وفي بعض الأماكن طبعا زي أفريقيا بالكامل إلى آخره، فكان مطلوب مننا ان احنا نحل المشكلة دي بشكل معين باستخدام مواد تغليف جديدة ومبتكرة داخل فيها تقنية النانو. المواد دي تكون آمنة تماما قبل التحلل الحيوي في التربة، في نفس الوقت تحد من الهدر بكل أشكاله، سواء كان تبخر في شكل أمونيا، سواء كان سرعة ذوبان إلى آخره. نجحنا الحمد لله في ان احنا نعمل هذا السماد اللي يوفر فعلا مصر مليارات الجنيهات سنويا. الفلاح محتاج يستخدمه مره واحده او بحد اقصى مرتين في الموسم بدل 3-4 مرات. هو نوع جديد من السماد؟ لا، نفس السماد اليوريا بس عملنا له تغليف بمواد امنه تماما بدل المواد الضاره. بالظبط كده. هذه المواد مش بس كده، المواد دي بنجيبها كمان من مخلفات الزراعيه. يعني وبالتالي انت بتستغل بتعمل كذا فايده. الحمد لله السماد تم تقييمه، ده الموسم الثالث له لتقييمه. تم تقييمه على عدد من محاصيل كتير جدا. تم تقييمه في لحد الوقت في 26 حقل مختلفين تابعين لوزارة الزراعة، متناثرين في أنحاء مصر كلها من أول توشكا لحد بحري. ده بتحاول مع مركز البحوث الزراعية، مركز بحوث زراعية تابع لوزارة الزراعة. والوقت وكمان طورنا ماكينة للأداء المهمة ديت، الماكينة دي مصرية الصنع تماما، اللي هي يعني تقوم هي بالتسميد؟ لا، ماكينة لتغليف لكم بالتغليف. فالماكينة دي طبعا سعرها لا يقارن بأي حال من الأحوال مع أي ماكينة تيجي من برة اللي وزارة الإنتاج الحربي شغالة فيها بالضبط. فالإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي يعني مشكورة طبعا, هي يعني على عاتقها طبعا مهمة تصنيع المكنة الأكبر. احنا عملنا مكنتين بأحجام متباينة. الوقت المكنة الأكبر اللي هتبقى الإنتاج بقى الصناعي كامل ده هتحط في المصانع يا دكتور مشكلة هتحط في المصانع إن شاء الله. الميزة في الموضوع ده إنك مش محتاج تبني خط إنتاج جديد, ولكن بتستكمل خطوط الإنتاج الحالية اللي موجودة في المصانع بتركب عليها وبالتالي أنت ما بتهدش صناعة موجودة ولا قائمة, بالعكس بتستكمل عليها. المكن سعره رخيص جدا جدا. المكنة ذات يعني نو هاو أو فكر مصري خالص, مصنعة بالكامل في مصر. فدي أعتقد هتدي دفعة قوية جدا جدا لهذا النوع من السماد وحسن استغلاله مع خفض الهدر اللي بيقدر بمليارات سنة. انت عملت كده حاجتين يا دكتور تمام. يعني اللي هو السماد نفسه والماكينة تمام. واخدت عليهم براءة اختراع على المكنة براءة اختراع وعلى السماد براءة اختراع تمام. دكتور ابراهيم شربيني الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة ومدير مركز ابحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. فاصل ثم نواصل حوار مع سيادتك. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر تعيش يا مصر. دمدي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر أعزائي المستمعين. حوار مهم جدا مع عالمنا المصري الجليل والكبير مقاما دكتور إبراهيم الشربيني الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. الحاجة أم الاختراع, وأظن حاجتنا في مجال الزراعة لمثل هذا النوع من السماد أو من هذه الماكينة كان سبب أساسي في أنك تفكر وتجتهد ثم تصل إلى هذه النتيجة المبهرة. تمام, لأن هي طبعا إحنا دورنا كبحث علمي بأبسط التعريفات هو إن إحنا نساهم في حل المشاكل الضاغطة على مجتمعاتنا, وفي بعض الأحيان الأخرى تطوير منتجات موجودة بالفعل لأداء أحسن برضو لراحة المواطن في الآخر. فده الدور الأسمى للبحث العلمي, وده كان المحرك الرئيسي اللي دفعنا ودفع زملائي كلهم في اتجاهات مختلفة ان احنا نحاول نفكر في مشاكل مصر الراهنة ونشتغل عليها تباعا. واعتقد الحمد لله ان يعني كذا مشكلة الوقت يعني اشتغلنا عليهم في الفترة الأخيرة, واعتقد الحمد لله وصلنا لمستوى كويس. انتوا بتعملوا برضو حاجة عبقرية يا دكتور, انك كده بتربط التعليم بمشاكل المجتمع والبحث العلمي التطبيقي اللي احنا تقريبا مفتقدينه. ده حقيقي. للأسف الشديد في الفترات اللي فاتت رغم من غنى مصر بمواردها البشرية في البحث العلمي, يعني في أساتذة عظام في كل التخصصات, لكن واضح ان كان المنح الرئيسي للاتجاهات هذه الأبحاث في الغالب هو أبحاث للأبحاث يعني للترقي. بالضبط، أبحاث للأبحاث غرضها كله مجرد يعني إيه. لكن للأسف شديد إن في ناس كتيرة جدا نتيجة ظروف مختلفة ومتباينة ما كانش عينهم قوي على إنه يعمل حاجة فعلا يحل بها مشكلة واقعة أو مشكلة راهنة في مجتمعه. وحتى اللي كان بيعمل كده كان بيصدم بواقع آخر، وهو الفجوة زي ما حضرتك قلت من شوية ما بين البحث العلمي والصناعة. للأسف الشديد إحنا كنا بنعاني، وأعتقد ده بدأ الموقف يتحسن شوية في الفترة الأخيرة، بنعاني من حالة عدم ثقة بين المصنع وبين رجل العلم والباحث. الباحث دايما باصص لرجل الصناعة أنه هو هياخد حقه إلى حد ما، ومش مش هيعود عليه بالعائد المتوقع أو المرجو منه. ورجل الصناعة دايما عنده اعتقاد أن الباحث أو العالم قاعد في برج عاجي ومعزول عن الدنيا، وبيشتغل في أبحاث بعيدة عن الواقع. هو كمان يا فندم رجل الصناعة كان بيستسهل، يقول لك اشتري التكنولوجيا ومن الخارج مرة واحدة بفلوسي وخلاص، وبرضه مش لاقي التشجيع ان هو ينفق هو على البحث العلمي، او مش لاقي حلقة الربط ما بين الباحث ورجل الصناعة. ده حقيقي، بس اعتقد ان يمكن برضه طبيعة الامور بتتغير، مش بس في مصر لكن حتى في الخارج. يعني ان الوقت انا شايف ان في اتجاه كبير جدا من عدد كبير جدا من المصانع والصناعات المتباينة لانشاء ما يسمى بمراكز الابحاث والتطوير داخل المصانع دي. فمين طبعا، فمراكز البحوث والتطوير دي ضرورة ملحة، لان طول ما انا ما بعملش تطوير انا مرهون في ادائي ومكسبي، وكمان في الحاجة والمنتج اللي بنتجه للناس مرهون بالخواجة مع احترامي. او حتى لو هو مش هينشئ عنده مركز إيه بيروح لجامعة او بيروح لأقرب مركز بحثي او مثلا مدينة زويل ويتعاقد معاهم على التطوير المستمر. ما هي انشاء مراكز البحوث والتطوير داخل المصانع المتباينة دي في حد ذاتها خطوة كويسة جدا، لان هو ساعتها لن يستغني عن الباحث والعالم اللي موجود في مركز الابحاث واللي موجود في الجامعات، لان هو كده كده التكاتب بقى في هذه الحاله يحصل. هي كانت الفكره فين؟ كانت الصعوبه في البدايه انك تؤمن بالفكر، انك تؤمن بفكر واهميه البحث العلمي في صناعتك، وانك ما تستسهلش زي ما حضرتك قلت من شويه وتروح تشتري الصناعه وخط الانتاج جاهز. في الوقت اللي كمان ان ده اصبح ضروره ملحه مع طبيعه العصر، بالذات في الصناعات الاستراتيجيه. يعني في صناعات الدواء ما ينفعش، يعني حضرتك مثلا ساعات بيحصل نقص في الأدوية. لو تخيل لو حصل أي خلاف سياسي مع دولة أخرى وكب يديك دواء، حتى لو معك فلوس مش هتقدر تجيب. بالضبط كده. فأنا أقول هي أصبحت ضرورة ملحة وجزء من طبيعة العصر اللي احنا عايشين فيه، إن احنا لابد أن نعتمد على ذاتنا كما كنا بالسابق، وإن ده لازم يبقى في إطار خطة استراتيجية. أعتقد إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكيد البحث العلمي بتشتغل تحت هذه المظلة الوقت. واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، واسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل منهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل منهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد. ده انا نفسي كمان، بس مش يعملوا مركز ابحاث، ده انا نفسي المصانع والشركات يعملوا مدارس فنيه، يعني ياخد الطالب من الابتدائيه او من الاعداديه من بعد الاعداديه ويبقى بيطلع عنده عماله فنيه مدربه، ويبقى اللي هي مدرسه المصنع مثلا. انا اعتقد ده برضو واحد من الاتجاهات الحديثه للاداره السياسيه في مصر متبنياها، يعني ان هي اعاده الفني لمكانته. ومكانته دي مش مقصود مكانته اجتماعيا بس، لكن مكانته علميا وتقنيا وان هو يبقى قادر. بالظبط كده. دي اعتقد دي مهمه جدا. يعني بره بالذات في الولايات المتحده الامريكيه، يمكن طبعا في معظم دول اوروبا، لا الفن له قيمه كبيره جدا، لان هو يجيد يمكن ربما ما لا احد غيره يجيده، وبالتالي هو عنصر مهم جدا جدا. المجتمع بينظر له بنظره قويه ونظره كويسه جدا. احنا محتاجين، وكنا زمان على فكره كده، احنا محتاجين نعيد للفني قيمته ومكانته وكمان جودة أدائه. ده أعتقد عنصر مهم جدا جدا وهيخف في العب العبء جامد على التعليم العالي. يعني دولة زي ألمانيا أو فنلندا لما تقرأ في التجارب بتاعتها العلمية بتاعتها والتعليمية بتاعتها بتلاقي مثلا 80% أو 70% على الأقل من طلابها بيتوجه إلى التعليم الفني والتكنولوجي. تمام تمام. وبعد كده الدولة تتكفل في التعليم العالي بتعليم المتفوق غير القادر. بالظبط كده بالظبط. وبرده حته يعني ما اعرفش يا جوزنا الحديث في النقطه دي ولا لا، لكن انا شايف برده ان رغم ظروف الناس في مصر لكن برده المجانيه التعليم لابد ان تقنن وتنظم، لان المجانيه لا يجب ان تعطى على اطلاقها. بمعنى مش عيب ابدا ان انا ساعد واحد محتاج ان اعلم ولاده كده، بس امتى بقى؟ لما يكون الولاد دول ملتزمين وبيعملوا اللي عليهم دراسيا. الدولة لا تتحمل علاج الفاشل او غير او الراسب او غير المتفوق. بالظبط كده. انما ما ينفعش يبقى واحد مثلا راسب وعمال يعيد السنه كذا مره والكلام ده كله وانا اتحمل تكلفه تعليمه، لان ده هي الفكره. مش ان بحط عليه ظلم، طبعا ده ما بيحصلش، ولكن الفكره ان انا باخد من مستحقات غيره اللي هو كان المفروض ادعمه بشكل اقوى عشان ينجح وينبغ اكتر ما هو نابغ. هي دي الفكره يعني. فالموضوع ده اعتقد محتاج يقنن بشكل ما. علمنا المصري الكبير دكتور إبراهيم الشربيني الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زيول العلوم التكنولوجيا. فاصل ثم نواصل حوار مع سيد. زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار المهم، حوار في العلم والعمل والأخلاق، مع علمنا المصري الكبير دكتور إبراهيم الشربيني الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور، العلم والأخلاق، لا يمكن فصل العلم عن الأخلاق. كان دكتور أحمد عكاشة مرة كتب موضوع مهم وبحث مهم في الأخلاق العلمية، وقال إن ما فيش تقدم بدون أخلاق علمية والعلم مع الأخلاق. ده حقيقي طبعا. يعني العلم والأخلاق صنوان فلا يمكن فصلهم. بمعنى إنه العالم للأسف الشديد لو ما كانش عنده واذع أخلاقي عالي جدا، أولا هيفقد الرغبة الحقيقية والسامية من أداء علمه وبحثه. بمعنى إنه مش هيبقى عنده هدف، هيبقى تفكيره بس ذاتي والتفكيره كله في إطار شخصه، في إطار شخصه. ده أولا، فكده فقد الهدف الأسمى من العلم والبحث العلمي. لكن الأخطر من ده هو إنه لو ما عندوش الوازع الأخلاقي ده ممكن بعد كده ياخد علمه ده لكارثة كبيرة. انه يسيء استخدامه ويوصله البشرية بالضبط كده يوصله، لان العلم سلاح ذو حدين. العلم معمول لهدف سامي، وهو سعادة البشرية وحل مشاكلها، لكن في نفس الوقت يمكن تطويعه بسهولة جدا جدا لدمار البشرية. وحرك طبعا يعني ممكن تحصل كده جدا جدا طبعا. يعني الحاجة الدواء اللي ممكن أعمله عشان أعالج بيه هو نفسه اللي ممكن لو غيرت فيه حاجات أعمله عشان يبقى حرب أموت بيها. أسلحة الدمار الشامل دي ما هي علم بالضبط. كل ما هو مرتبط بالدمار فعلا برضو مبني على علم. فهي الوازع الأخلاقي أعتقد لا يجب ألا ينفصل، يجب ألا ينفصل بأي حال من الأحوال عن العلم والبحث العلمي. وكمان مش بس كده، حتى الأسس البسيطة للنشر العلمي واتباع الأخلاقيات البسيطة للنشر العلمي وحفظ الحقوق لكل المؤلفين والمشتركين في البحث، دي كلها منظومة أخلاقية لابد أن تكون في أكمل وجه لأي واحد بيمتهن البحث العلمي والعلم. العلم والأخلاق أساس في تقدم الأمة طبعا. العلم والأخلاق سويا هم الأساس لنهضة أي أمة. وعلى فكرة سهل جدا ان هم يبنوا أمة من الصفر ويوصلوها لمستوى عالي جدا جدا في وقت قياسي، لان العلم فيه ميزة قوية جدا انه ممكن يكسب اي دولة القوة الناعمة والخشنة اذا اقتضى الامر، كما دايما يداوم على القول الدكتور محمد غنيم. فاعتقد ان لا، يعني العلم اداة قوية جدا، مش عايز اقول اداة سحرية وان كنت ما ببالغش، ان تقدر فعلا تعمل نهضة كبيرة جدا جدا في كل البلاد اللي محتاجاله، وفي نفس الوقت كمان ترتقي بمستوى كل شيء في حياتنا. بالعلم والأخلاق يبني الناس ملكهم. ما بني ملك على إيه؟ جهل الأقلال. أمير الشعراء طبعا أحمد شوقي. ابني وتزود من أمجادك، ابني الوطنك ولا أولادك، ابني وتزود من أمجادك، ابني الوطنك ولا ولادك. فكر، ابحث، ازرع، صنع كل مجاهد خيله لأمله. ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح متقن عمله. تخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر. قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير سير سير. قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير. حق بلادك وحق عليك، عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسير، جد العمل انكرت زيادة، نلغي نصب عملنا عبادة. قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير سير. دكتور، لك تلاميذ، لك طلاب علم، لك شباب باحثين، اكيد تبقى حريص انك تنقل خبرتك وعلمك وابحاثك للاجيال القادمه. ده حقيقي، لان برضو ده جزء من رساله اي واحد بيشتغل بالعلم وحابب العلم، انه يعني مش في أنانية، لازم العلم ده يوصل للناس. الحمد لله انا تقريبا عندي اكتر او مسجل معاه اكتر من 64 طالب ماجستير ودكتوراه. اعتقد دلوقتي حوالي 40 واحد منهم منحوا الدرجه العلميه ماجستير ودكتوراه في العشر سنين اللي فاتت. فاعتقد وادعي ان انا حاولت انقل ده لهم زي ما انا بعمل معاك. لو انت شفتني كاستاذ بحاول انقل لك العلم، انت مطلوب منك في يوم من الايام كجزء من رسالتك انك تنقله لتلامذتك بعد كده. فهي في المقام الاول والاخير رساله على كل منا ان هو يقوم بيها، وجزء من واجبنا تجاه مجتمعاتنا وتجاه طلابنا ان احنا ننقل لهم اللي تعلمناه قدر المستطاع، وان هم يكملوا المشوار بعد كده بنفس الطريقه. لك بحث علمي يا فندم منشور في مجلات علميه دوليه محترمه. الحمد لله انا ليا الوقت اكتر من 120 بحث دولي باضافه ل 110 بحث اخر في مؤتمرات دوليه. بإذن الحمد لله برضو ربنا كرمنا بحوالي 24 براءه اختراع الفتره الاخيره باضافه لعدد من الكتب حوالي تقريبا 3000 كتب منفرد ومشاركه في اكتر من 24 او 25 كتاب اخر كلها كتب دوليه. اللي وجد طريقه للتطبيق الفعلي حاليا هو ما بحث الخاص بالسماد؟ لا في الحمد لله بنتحرك في كذا اتجاه يعني في مشاريع عندنا بس يمكن الحاجات اللي الاسمده سريعه لانها ما بتحتاجش تجارب كتير والكلام من ده، لكن عندنا حاجات كتير جدا اخرى لعلاج جروح مرضى السكر وحاجات تانية، بس طبعا دي التطبيقات الطبيه بتاخد مشوار اطول شويه، فاحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا جدا فيها وان شاء الله تعالى نستكمل في الفتره القريبه الدراسات السريه والاختبارات السريه لعل وعسى ربنا يكرم ان شاء الله تعالى يبقى في حاجات تساعد قدر المستطاع في مساعده بعض المرضى من اهالينا يعني في مصر ان شاء الله. اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل، اللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمه مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني انتك نعلى نسبق كل خطوه بقلب مين. بتتعاونوا مع مين فتح؟ الحقيقه ان فاتحين اتصالات مع ناس كتير جدا بره في الداخل وفي الخارج يعني في الخارج عندي بنشتغل مع جامعات كتير جدا في المتحده الامريكيه زي الاباما يونيفرسيتي، تكساس اوستن، في ميتشيغان ان اربر في امريكا برضو، في نورث كارولينا، ساوث فلوريدا، في كندا جامعات زي مانيتوبا، في طبعا في انجلترا جامعات كتير جدا امبريال كوليدج وكينجز كوليدج، في ناس في برادفورد، في برضو في ايرلندا، في المانيا كذا جامعه برانجفايج وجامعات اخرى، في اوستيريا في النمسا، فرنسا باريس سود جامعة باريس، طبعا هنا في مصر بقى بنتعامل مع جامعة بني سويف والمنصورة وكفر الشيخ برضو مع جامعة الفيوم، جامعة الإيجاست، جامعة اليابانية، جامعة الأمريكية، فبنتعاون مع كل الناس طبعا لأنه البحث العلمي قائم على فكرة عمل الفريق وإن الواحد ما يقدرش يعمل كل حاجة لوحده، فالتيم وورك ده أولا بيعزز الموارد على أساس أنك أنت الإمكانات المتناثرة دي كلها بيتم الاستفادة منها، وفي نفس الوقت كمان روح الفريق بتأدي إلى عمل أكثر نضوجا والبحث العلمي بياخد شكل أكثر احتراما. وإلى حد ما زلنا مفتقدين روح الفريق والعمل الجماعي، واعتقد ان الايام اللي جايه افضل في هذا المجال. يعني احنا دايما عندنا مشكله في ان احنا ننجح كافراد، ولكن على مستوى المؤسسات الى حد ما بقاش النجاح اللي هو المنشور او المطلوب. الفكر ده اعتقد هيتغير مع الوقت شئنا ما بينا، لان هي دي طبيعه العصر يعني، فمحدش وقت عادي يعرف يشتغل لوحده، فمع الوقت اعتقد ده هيتغير يعني هيتغير ان شاء الله للافضل يعني. كمان هناك اهتمام مؤخر زي ما سيادتك ذكرت من الدوله بالتعليم والبحث العلمي، وانا شايف حتى مجرد فكره احياء العيد العلمي منذ تولي الرئيس فتح السيسي المسؤوليه وحريص كل سنه يكرم العلماء في عيد العلم وإنشاء المجلس الاستشاري للعلماء وخبراء مصر وأكاديمية البحث العلمي أيضا، لأن يعني الدكتور محمود صقر مرة قال لي إحنا عندنا تمويل لا محدود لأي بحث علمي تطبيقي يحل مشاكل في المجتمع أو يساهم في إيجاد حلول مستقبلية أخرى. يعني في اهتمام كبير من الدولة بالتعليم والبحث العلمي، ده حقيقي، وأعتقد أن الاتجاه اللي يمكن في 7-8-9 سنين اللي فاتوا من أكاديمية البحث العلمي هو التطبيق. يعني حتى مؤخرا أكاديمية البحث العلمي لأول مرة في تاريخها أنشأت شركة لتبني كل الأفكار المدعومة من أكاديمية البحث العلمي وتحويلها إلى شكل تطبيقي قابل للتسويق، فده الفكر بيتغير بعدما العالم بيعمل البحث بتاعه وطلبها في الدرج ما فيش حد بيستفيد بالظبط، لأن دي برضه في الأول وفي آخر موارد، زي ما كنا بنتكلم في بداية الحديث عن زي ما كنا بنتكلم على البعثات والفلوس اللي بتنفق على البعثات، نفس الكلام الفلوس اللي بتنفق على البحث العلمي لابد من تطويعها في الشكل الصحيح عشان تاخد المنحة الطبيعي لأي منظومة بتعمل بحث علمي، وهي أن المنتج بتاعها ده والمردود بتاعها والمخرج بتاعها يصل للناس المستحقين. المستحقين ده حضرتك وأنا وكل مواطن. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها. أحلامك يا دكتور. أحلامي أن أشوف مصر في مكانتها المستحقة تاني، وأنا متأكد زي ما كنا واخدين مبدأ مصر تستطيع مع بداية مشروع وحلم الدكتور أحمد زويل الله يرحمه اللي حلمناه كلنا معاه، أن إن شاء الله ده يحصل في وقت وجيز، وأن نلاقي مشروع زي مشروع مدينة زويل بيتكرر في كل مناحي مصر، ويبقى عندنا 100 مشروع وأكتر كلها ماشية بنفس المنهج ونفس طريقة الفكر، ونقدر ننجح وكلنا إيدنا في إيد بعض إن شاء الله نرجع مصر مكانتها. مصر أستاذ أحمد، مصر مش دولة صغيرة. صحيح. وده مش وطنية. لا لا حقيقة انت سادك في بلاد الحوار بتقول يعني الفراعنة استخدموا لنا تكنولوجيا قبل الدنيا كلها. احنا الحقيقة نستحق كل خير يعني. صحيح. البلد بلد كبيرة. صحيح. وموردها مش قليلة. صحيح. مواردها دي سواء موارد بشرية وعلماء وموارد اقتصادية وغيره، فلازم نتحرك في هذا الاطار ان شاء الله تعالى. المطلوب تضافر بس الجهود، مطلوب تعظيم باستخدام هذه الموارد، مطلوب الربط ما بين الموارد البشرية مع الموارد الاقتصادية، وإن شاء الله ننطلق. ده حقيقي وأنا أتفق مع حضرتك تماما إن شاء الله. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان مصر والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله الله. عالمنا المصري الجليل الأستاذ دكتور إبراهيم الشربيني الحائز على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زيول للعلوم والتكنولوجيا. أنا سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك النهاردة، شرفتني ونورتني، ويا رب مصر بكرة أفضل إن شاء الله بفضل جهود سيادتك وجهود زملائك العلماء وبفضل جهود الشعب المصري كله إن شاء الله. مصر بكرة أفضل ومستقبل مشرق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم الاستضافة. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.